أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: لقد سمعت أثراً أن نظافة المسجد هي مهور الحور العين، فهل هذا صحيح؟ نعم، ورد هذا أن من مهور الحور العين إخراج القذات من المسجد. نعم.